ظلم نفسي مهان. لتقل ويلي وليت فلقد فات الأوان. إن أتى الحشر وأنت ظلم نفسي مهان. لتقل ويلي وليت فلقد فات الأوان. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. يا أخي للضائعين. يا أخي للضائعين. مناجاة في رحاب الله. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت يا ربي والصبا عن شمالي، وبقاياه تنطوي عن يميني. عدت يا ربي والصبا عن شمالي، وبقاياه تنطوي عن يميني. الجلال الرهيب ملء فؤادي، والضياء الحنون ملء عيوني. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، أنا يا ربي في رحابك أسعى، غير أني أحس قيد السجين. أنا يا ربي في رحابك أسعى، غير أني أحس قيد السجين. بين ليل مضى شقي الأمان، وصباح بدا خفي الظنون. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا ربي مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، تب علي فجن شعري بكاء، لي بكائي وحرقتي والتياعي. تب علي فجن شعري بكاء، لي بكائي وحرقتي والتياعي. تب علي فجاب نورك قلبي، واحتواني فحل مني وثاقي. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقابل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقابل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أو لم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ من كان كفورا وعصيا خسر الآخرة مع الدنيا. من كان كفورا وعصيا خسر الآخرة مع الدنيا. في القبر يعذب يوميا، أمرادك هذا ومناك؟ في القبر يعذب يوميا، أمرادك هذا ومناك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. هاك قلبي وحياتي، في حياتي ومماتي، في هدوء الظلمات حين تحلو أمسياتي. هاك قلبي وحياتي، في حياتي ومماتي، في هدوء الظلمات حين تحلو أمسياتي. هاك قلبي، هاك قلبي يا إلهي، هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. نورك السامي لأسمى من سماوات بقلبي، كيف أخشى الناس يوما إن تكن أنت بقربي؟ نورك السامي لأسمى من سماوات بقلبي، كيف أخشى الناس يوما إن تكن أنت بقربي؟ نورك السبيل أسمى من سماوات بقلبي، كيف أخشى الناس يوما إن تكن أنت بقربي؟ هاك قلبي، هاك قلبي يا إلهي، هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا. وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا. هاك قلبي، هاك قلبي يا إلهي، هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي. هاك قلبي يا إلهي، لك تسبيحات روحي من فؤادي وشفائي وابتسامي وطموحي وابتسامي وطموحي. واستغفار الأسحار ودموع المناجات لذائذ يحتكرها المؤمنون. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد. فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد. فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود. إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود. إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشد. فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشد. فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى. قنا وشباب يتمرد وشباب يتمرد وشباب يتمرد. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. في الليل في صمت الدجى والفلك تجري في الفضاء، والقلب وضاء المنى يسمو بآيات الرجاء. في الليل في صمت الدجى والفلك تجري في الفضاء، والقلب وضاء المنى يسمو بآيات الرجاء. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. رباه إن حاد العبيد عن دربك السامي الرشيد، وكنت وحدي في الوجود موحدا فلن أحيد. رباه إن حاد العبيد عن دربك السامي الرشيد، وكنت وحدي في الوجود موحدا فلن أحيد. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. ما الروح ما حبل الوريد، إن شئت كان الموت عيد، فلم تعد نفسي تريد إلا الشهادة والخلود. ما الروح ما حبل الوريد، إن شئت كان الموت عيد، فلم تعد نفسي تريد إلا الشهادة والخلود. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم. كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم. كن عبدا تقيا لله الحكيم، كن عبدا تقيا لله الحكيم. واثبت يا أخيا في الدرب القويم، واثبت يا أخيا في الدرب القويم. من شؤم المعاصي يسود الفؤاد، فعمل للخلاص في يوم المعاد. من شؤم المعاصي يسود الفؤاد، فعمل للخلاص في يوم المعاد. بالمقدور اقنع إن حل العسير، بالمقدور اقنع إن حل العسير. وعلى النفس هون فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير كي تلقى المعاني والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كي تلقى المعاني والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كن عبدا تقيا لله الحكيم كن عبدا تقيا لله الحكيم واثبت يا أخيا في الدرب القويم واثبت يا أخيا في الدرب القويم أمرك يا ابن آدم سلمه إليه واصبر كل آن وتوكل عليه أمرك يا ابن آدم سلمه إليه واصبر كل آن وتوكل عليه بالمقدور اقنع إن حل العسير بالمقدور اقنع إن حل العسير وعلى النفس هون فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كن عبدا تقيا لله الحكيم كن عبدا تقيا لله الحكيم واثبت يا أخيا في الدرب القويم واثبت يا أخيا في الدرب القويم واثبت يا أخيا في الدرب القويم ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر فأين الخوف والحذر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر فأين الخوف والحذر رأيت قوافل الموتى فهاج لقلبي العبر فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر رأيت قوافل الموتى فهاج لقلبي العبر فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر فأين الخوف والحذر فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا

في الدرب القوي واثبت يا أخي في الدرب القوي واثبت يا أخي في الدرب القوي.